دي عيب يا بابا، ما تقوليش كيتو دي تاني، شيل الكومنت احسن، عشان لما بشوف كيتو دي بتعصب. انت لا انت فاهمه يعني ايه كيتو ولا فيتامين دي، لا انت فاهمه ده ولا فاهمه ده، ولا فاهمين اصلا ما كانش دي الفيتامين دي بيشتغل قبل كده ليه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فشيل الكومنت احسن، بلاش قرف بقى. نفس الدماغ برضه مفيش فايده. فترة طويلة يا أستاذة زيزي. خلاص تعالي يا صباح واسكتي بقى يا صباح، ما تزنيش بقى. بتزني ليه كده في الزنان؟ ايه تقول لك بتاكل تمر كتير، تعبت. ايوه في معجزات على النظام. حصل عشان كده انا لا ابالي باعداء النجاح، لا ابالي باعداء النجاح يا بيه. هم اللي شافوه هم مرض ودي اعراضه، انا شفته وسيله دفاع، انا شفته. بص ليه دكاتره التغذيه عصبيين يا ابني؟ انت كده انت جاي غلط في الحته دي. المهم فين يا ابني دكاتره التغذيه؟ ومفيش حاجه اسمها تغذيه اصلا عشان يبقى ليها دكاتره. انت يا ابني مش عايز بقى تغذية عشان بلاقي دكاترة يا ابني. التغذية ملهاش دكاترة. التغذية ده أسلوب حياة أصلاً. فاهم قصدي؟ يعني دي أسلوب حياة إيه؟ أصلاً. أنت فاهم؟ فأنت عشان يتولد لك واحد يعلمك تاكل إزاي أو إيه الصح لحالتك، يبقى إحنا منهرج. إحنا تخطينا الحتة دي خلاص. في حاجة اسمها مناسب لابن آدم وغير مناسب لابن آدم. في حاجة اسمها أنا باكل حسب ظروف جسمك، ما أنت خلي بالك. أنت جايب جسم منهك بقاله سنين، جاي عندك 60 سنة بتعدل حياتك النهارده، معرفش بقى قولوا لك في جيوب ولا لا، معرفش قولوا لك في جيوب ولا لا، معرفش مرارتك فيها حصوات ولا لا، ما توجعش دماغي، احنا هنوصلك لنقطة كويسة، لكن هتفلقنا بقى. انت عايز ترجع ساعة يعني على جرينتش؟ لا يا باشا مفيش الحتة دي خالص. هتقول الحمد لله على التقدم اللي وصلت له. الراجل بيقول لك اما ابني خف من البهاء، يعني بعد ما خف وبطل دواء الغده ودواء مش عارف السكر والكوليسترول والبتاع، يقول لك ايه؟ لو الواد ابني خف من البهاء هاجي اكشف عندك وادفع الكشف واطلع معاك لايف. الله، وايه انت يا ابني الذل ده؟ يعني انت خليتني اهنيك على الشفاء بتاعك وانا متضرر نفسيا الحقيقه. يعني يا اخي فعلا فعلا فعلا وجود العالم وسط ناس بالمنظر ده تقهر والله العظيم. انت عارف احنا لو في بلاد بتعبد الاصنام كان عملوا لي مقام والله العظيم وحياة ربنا فعلا. يعني لك هو ليه دكاتره التغذيه عصبيين؟ زي ما يطلع كده على اليوتيوب تلاقي واحد طالع لك زي الخزوق. هو ليه المصريين اخواننا عصبيين؟ انت مالك يا ولا انت مالك يا. المهم احنا المرة اتفقنا على حاجة حلوة قوي. ايه هي الحاجة الحلوة دي؟ الحاجة دي حلوة قوي قوي قوي. ان في مجتمع خلوي، ماشي. المجتمع الخلوي ده بينه وبين الدم في مجتمع بين خلوي، وبعد كده المجتمع اللي جوه البلازما. فاتخلق عندي 3 كومبارتمنت في 3 غرف، غرفة الخلية، وغرفة الخلية دي جنبها سائل بيغذيها، والسائل اللي بيغذيها ده جنب أوعية دموية بيحصل بين الأوعية الدموية وهذا السائل دائما حالة تعادل. دائما حالة إيه؟ حالة تعادل. فانت الدم مثلا ماشي كده والكرات الدم الحمراء ماشيه كده، فتبدا تسيب الاكسجين هنا ويبدا النيوترينز او المغذيات تطلع من هنا لهنا، وتبدا الخليه تفرز او تطلع مخرجاتها وفضلاتها في هذا المويتي او هذا التشيمبر او هذه الغرفه او هذا القسم من السوائل، وبعدين ده الدم بيرجع له تاني ويقوم مكمل هو في الاتجاه ده. عظيم عظيم. فاحنا قلنا الخليه هنا بتطلع البيبي بتاعها، ده رقم واحد، بتطلع كمان افرازاتها.